يقول رحمه الله: والله سبحانه هو يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضلك العظيم. وانظر ضعفك وعجزك بين يدي ربك سبحانه وتعالى في استخارتك، استخارتك هذه تبدي عجزك وضعفك في العلم، في القدرة، في المعرفة، بالدراية، بالعواقب. تفوض أمرك إلى الله، تقول في استخارتك، تبدي في استخارتك أنك ضعيف في العلم، في القدرة، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمدك العواقب. تفوض أمرك كله إلى الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فهذا كله مما يبين لك ضعف هذا الإنسان، ضعف هذا الإنسان فيما يتعلق بمصالحه هو علما وقدرة، فكيف بمصالح الآخرين؟ إذن هذا يستفاد منه أن لا يعلق الإنسان رجاءه ولا خوفه بالمخلوقين، وإنما يعلق رجاءه وخوفه بالله وحده سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.